وأعمالنا من الرياء والسمحة، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مطلقة ولا معلقة ولا أرملة إلا وفقتها ويسرت أمرها، ولا عاق لوالديه إلا هديته وأصلحته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم إن لك عتقاء من النار فاجعلنا منهم برحمتك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا وإخواننا وولاة أمورنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق جماعة هذا الجامع المبارك، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، ومن أمن على هذا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى